كما كان يفعل في جماعة فهو أوكد من غيره. طيب آكد صلاة التطوع يا هشام؟ ما أعرف بس أبد إيش؟ ثم تمام. طيب الوتر له صفات عليا ركعة واحدة أو بثلاث يفصل يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد ويجوز السرد. طيب ها إيه سردة لا يتشهد إلا في آخرها. تمام يتشهد في الثامنة ويسلم يتشهد ولا يسلم ويأتي بالتاسعة ويسلم. تمام. طيب القنوط في غير الوتر يا محمد شميري نعم حكمه فلا يقنط لكن ما حكمه إيه لكن ما حكمه في غير النازلة أين مكروه أين وهو الحق على قنط وهو الحق. طيب حمد هل يستثنى من النوازل شيء؟ ما هو؟ الطاعون. لماذا؟ نعم. أحسنت. علل ذلك بأن الطاعون شهادة شهادة كما جاء في الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببا للشهادة. طيب. من الذي يسن له القنوط في النوازل فوزي؟ أحمد الإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يسن له أن يقنط، أما من سواه فقد السلفي والمؤلف يرى ومن سواه لا يقنط من سواه لا يقنط. طيب ما هي العلة الأخ ما هي العلة في أنه لا يقنط في النوازل إلا الإمام الأعظم يعني بقية المساجد ما تقنط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط ولم ينقل أن غيره من المساجد قنط، هذا واحد، هذا دليل مسجد فلان وضع مسجد فلان لغالوا فلان مكارب لهم وفلان عيش محب لهم فلان خلاف وارتواح بالسلوك. لكن المبارة ما نقول كلهم يقنطون إذا جاء أمر من الله. طيب ها لا ما هو مشروع الاجتماع محمد فهو المعني بشؤون المسلمين وهذه نازلة عامة في المسلمين فيقنط الإمام، ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة مثل هلك ماله أو ولده ما أشبه ذلك ما يسن له يقنط، عرفت؟ فيقول ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإمام فيكون طلب القنوط موجها إليه. طيب التراويح كم عددها؟ اي نعم 11 ركعة او 13 ركعة وقد تزيد. احسنت. والمؤلف الشراء طيب احمد مع الوتر ثلاث تكون 23، هذا الذي يرى المؤلف. والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح 11 أو